لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يدلنا على آثر المدرسة النبوية في التربية وكيف تخرج كنوز الكلام، قال: إن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى. العروة التي يربط فيها حبل الخيمة فتظل ثابتة. يقول: أوثق العرى كلمة التقوى، كلمة لا إله إلا الله. وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ملة إبراهيم الحنيفية، التوحيد، ترك الشرك. وأحسن السنن الطريق، أحسن الطرق طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هديه وسمته وخلقه وعمله وعبادته. إن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الحديث ذكر الله. وخير القصص القرآن، وخير الأمور عواقبها. يعني العبرة بالنهايات. ما أعقب الخير، ما أدى إلى الخير، لا تنظر إلى مبادئ الأمور، انظر إلى ما تؤدي إليه. وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، البدع وما خالف الكتاب والسنة. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى من المال، ما قل وكفى من الكلام، ما قل وكفى من الدنيا خير مما كثر وألهى. المال والجاه والدنيا والنساء وكل ذلك إذا كثر ألهى، وكذا الكلام إذا كثر ألهى. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. نجي نفسك بدلا من أن تبحث عن الجاه والرياسة، الإمارة التي لا تستطيع أن تقوم بشأنها. ده من أيام المسعود هما بيقولوا أن الإمارة لا تحصى. يبقى الواحد مسؤول عن إيه؟ الناس بتبقى مسؤولة عن مسؤولات هائلة وهي والله لا تحصيها. كأن من يبحث عن الإمارة مجنون. يا رب استر يا رب، وعافينا واعف عنا يا رب. ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة. لأن المعذرة عند الموت لا تعتبر، والندم يوم القيامة لا ينفع. وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى. عمره ما يرجع إلا من رحم الله. اللي يضل بعد الهدى أصعب بكثير جدا من اللي كان ضل أول مرة. إن اللي ما اهتداش وعرف الحق أصعب في كل حاجة، في السنة والبدعة، في الإيمان والكفر. المرتد دائما أسوأ. اللي كان على السنة وبعدين بقى مبتدع ده لا يكاد يرجع منهم أحد. وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير الغنى غنى النفس، غنى النفس عن الخلق، غنى النفس بغنى القلب بالله سبحانه وتعالى، غنى النفس عن الدنيا. وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وخير ما ألقي في القلب اليقين والريب من الكفر. اللهم إنا نسألك اليقين والعافية، نعوذ بك من الشرك والشك. وشر العمى عمى القلب، والخمر جماع الإثم. خمر والمخدرات تجر الكل البلاوي بما في ذلك الكفر. والنساء حبائل الشيطان، النساء المتبرجات والمنحلات بهم يصطاد الشيطان. وضع المرأة في العالم أحد الفروق الأساسية بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب. تلك الحرب المشتعلة كلها على قضية المرأة، حرب رهيبة على وضع المرأة، يعني نقطة فاصلة لقضية الشهوة. والنساء حبائل الشيطان، حبائل زي ايه؟ حبال اللي هي الشراك اللي بيجعلها عشان يقع فيها الطائر. طبعا مش كل النساء، نساء المؤمنات لسنا كذلك، وانما النساء الفاسدات المتبرجات الخبيثات. والنساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من الجنون. سبحان الله. طبعا صغر السن مع قلة العلم، وليس الشاب الذي نشأ في عبادة الله، لكن عامة الشباب في قوة وفتوة، وفي نفس الوقت ايه؟ جهل ورعونة وغرور وإعجاب بالنفس. إلا من تهذب، إلا من تربى على عبادة الله. لذلك عجب شاب نشأ في عبادة الله بعد الإمام العادل على طول ممن يظله الله في ظله. شاب نشأ في عبادة الله. والشباب شعبة من الجنون، والنوح من عمل الجاهلية. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، يعني في آخرها بعد الإمام يخلص، ولا يذكر الله إلا هجرا، إما أنه إلا قليلا، وإما الهجر يعني لما الناس تيجي تبقى ايه، يعني يقول كلام غير منضبط، هو ده اللي يقع فيه ايه؟ ذكر الله عنده، لكن يكون قاصد للذكر، ما يعني يأتي بغير قصد. يقول أعظم الخطايا الكذب، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يغفر يغفر الله له، ومن يصبر على الرزية يعقبه الله، يأتيه الله بعاقبة خير من المصيبة. وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل مال اليتيم. وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه، وإنما يصير إلى أربعة أذرع. هي أربعة أذرع دي القبر. والأمر إلى آخرة أو إلى آخره، الأمر إلى آخرة يعني الآخرة دار الآخرة، أو الأمر إلى آخره يعني العبرة بنهايات الأمور. وملاك العمل خواتمه، ما يختم به هو الذي تملك به العمل. ولذا يظل المؤمن حريصا على أن يظل على الخير إلى أن يلقى الله وهو عليه، أن هو ما ينقطعش أثناء العمل. لذلك دائما خير الأيام الفاضلة ما يعني خواتمها، خير رمضان إيه؟ العشر الأواخر. ويعني وإنما يختم له أنه يظل حتى يصوم رمضان ويقوم رمضان، وليس أنه بعد أن يقضي مثلا بعض الليالي ينقطع. والسحر سأفضل الليل آخره أيضا وقت الاستغفار. وأشرف الموت قتل الشهداء، اللهم ارزقنا الشهداء في سبيلك.